وأما المسألة الثانية متعلقة بالشيعة أو الرافضة والقول هذا شيعي معتدل وهذا شيعي غير معتدل، أصلا هؤلاء اللي يقولوا هذا شيعي معتدل الميزان عندهم بالمعتدل الذي لا يهاجم، إذا رأى الرافض لا يهاجم وإنما يطالب التسامح مع أهل السنة قال هذا شيعي معتدل، ويصنفون الآخر بالهجوم والقتل وسفك الدماء يقول هذا شيعي غير معتدل، يهمون الناس بهذا أن العقيدة قد تغيرت، وهذا الذي اصطبغ الآن في أذهان الناس بسبب الطرح هذا، يطرح الآن في الطرح هذا في تويتر هذا شيعي معتدل وهذا شيعي غير معتدل، سبب عند الناس بلبلة، ووجه هذا أنهم يظنون أن هذا عقيدة هذا تغاير عقيدة هذا، وهذا لا أصل له، عقيدة هذا هي عقيدة هذا، لكن هذا سجية اللين أو المكر والخداع، وهذا سجية الغلظة والشدة، وكما يقال في المثل هذا يقتل وهذا يتبع جنازته، وهم شركاء في الجريمة، وهم شركاء في الجريمة، القول بأن هذا شيعي معتدل بالمنظور العقدي هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، الشيعة متفقون، الرافضة وعامة الموجودين اليوم هم من الاثني عشرية المتواجدون في المدينة والمتواجدون في الشرقية والمتواجدون في البحرين والمتواجدون في الكويت والمتواجدون في إيران، هؤلاء من الاثني عشرية، وعامة الرافضة الموجودين الآن هم من الاثني عشرية، منهم خمس طوائف باطنية كالنصيرية والعلوية والبهائية والدروز والإسماعيلية، هؤلاء من غلاة الروافض وهم فرع من فروع الشيعة، ومنهم طائفة يسمون الزيدية، الزيدية ليس على عقيدة الاثني عشرية ولكن تفرع اليوم من الزيدية الحوثيون في اليمن، هؤلاء على عقيدة الاثني عشرية، هؤلاء على عقيدة الاثني عشرية، ولكن أيضا لا ينبغي أن نستهين بوضع الزيدية المتأخرين، فإنهم معتزلة في باب الإيمان يرون كفر أصحاب الكبائر، كل زيدي يرى كفر صاحب الكبيرة، كل زيدي يرى كفر صاحب الكبيرة، إن هذه عقيدة الزيدية، هذه عقيدة الزيدية، وهم يطعنون أيضا في طوائف من الصحابة ويتكلمون في عثمان ويطعنون في عبد الله بن عمرو بن العاص ويفسقون معاوية، وهذا موجود في الزيدية، ولذلك نرى الزيدية المعاصرة يصرفون ولاءهم للرافضة الاثني عشرية، السياسات العصرية لعبت دورها في هذا، من عقائد الاثني عشرية أنهم مجمعون على تكفير الصحابة، من عقائد الاثني عشرية أنهم مجمعون على تكفير الصحابة، يرون أبا بكر مرتدا ويرون عمر مرتدا، وهذا بالإجماع عندهم ما في خلاف، سواء قيل عنه بأنه معتدل أو قيل عنه بأنه غير معتدل، لا فرق بين هذا ولا بين هذا، الروافض مجمعون على تكفير الصحابة ولا يرون فيهم مسلما لا مهاجريا ولا أنصاريا إلا عليا وآل البيت وسلمان والمقداد وأبا ذر، هؤلاء مسلمون والبقية مرتدون، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للقطع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالإجماع، وهذا كفر بالإجماع، ومن عقائد أيضا الاثني عشرية الشرك بالله جل وعلا، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض، يطوفون على القبور يقولون عن البيت أن يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون، ومن عقائد هؤلاء أنهم يصرفون ولاءهم لليهود والنصارى في أي حرب تدور بينهم وبين المسلمين، وهذا ما ثابت على مدار التاريخ، وما وجدت حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان هوى الرافضة ووقوف الرافضة مع اليهود أو مع النصارى، هم الذين عانوا التتر على قتال المسلمين، التتر قتلوا من المسلمين في شهر واحد 1,800,000، وكان بمباركة وبخيانة من الوزير بن العلقمي الرافضي الاثني عشري، فهم خونة لا يتمنون على شيء، وكذلك بمباركة من الرافضة دخل القرامطة مكة وقتلوا من الحجاج والمعتمرين أكثر من 200,000، وكان يطعنونهم بالسكاكين وسرقوا الحجر الأسود، وبقي عندهم ما يزيد على 22 سنة، ومن عقائد الاثني عشرية أنهم يرون ردة عائشة وأنها بغي وأنها خائنة، وهذا تكذيب للقرآن، الله برأها وهم يقول لها أنها لا تزال بغية، وهذا دليل على عدم إيمان بالقرآن، ولذلك طوائف منهم ما يؤمنون بالقرآن، يقول عندنا مصحف فاطمة، عندنا مصحف فاطمة، وأما القرآن هذا محرف، هذا من صنع بني أمية، هذا من صنع بني أمية، ولكن هذا لم يتفقوا عليه، منهم من يقول هذا ومنهم من لا يقول هذا، ومن عقائد الاثني عشرية أنهم جهمية في باب الأسماء والصفات، ومن عقائد الاثني عشرية أنهم جبرية، ومن عقائدهم أيضا أنهم خوارج في باب الكبائر، هم على مذهب الخوارج في باب الكبائر، يرون كفر أهل الكبائر، ولا يكاد تجد رافضيا أصلا لا